فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، العالم الذي لا يعمل بعلمه فهو وإبليس سواء، والسلطان الذي لا يحكم في رعيته بالسوية والعدل فهو وفرعون سواء، والفقير الذي يدخل على الغني فيتذلل له لغناه فهو أعزكم الله والكلب سواء. يعني الكلام الخطير ده، عالم ولا يعمل بعلمه، يأمر الناس ولا يأتمر، ينهى الناس ولا ينتهي، يا ذا المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للسقام وضدنا كيما يصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت أنت حقا فأنت حكيم. لأن المؤمن إذا إيه؟ إذا قال صدق، صدق إيه؟ في قوله وفي فعله، فيصدق فعله قوله ويصدق قوله فعله، يعني اتنين كده مع بعض. فالعالم الذي لا يعمل بعلمه فهو وإبليس سواء، ما يعمل. طب وبعدين ده يبقى فتنة على الناس، فتنة على الناس، يأمرهم بالمعروف ولا يأتيه وينهاهم عن المنكر، وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله عالم وكريم وشهيد. وعارفين بخير الحديث، يؤتى بالعالم ماذا صنعت، علمت عبادك يا رب، إنما علمتهم ليقال عالم وقد قيل. تقول عايز المنظرة وعايز يشار إليك بالبنان وعايز تطلع بس عشان إيه الناس يقول يا سلام ده عنده علم، وقد قيل خلاص أخذت ما تريد، ثم اطرحوه على وجهه في النار والعياذ بالله. ثم السلطان الذي لا يحكم ولا يعدل في رعيته فهو وفرعون سواء. ماذا صنع فرعون؟ أنه قسم الناس إلى أصناف، دي طبقة نبلاء، دي طبقة أغنياء، دي طبقة ملاك، دي طبقة السحرة، دي طبقة الزراع، الصناع، الفقراء، العبيد، فقسم المجتمع إلى طبقية. والإسلام فيه درجات في العلم ولكن ليس فيه طبقات، لا، كلنا أمام الله سواء، كلنا أمام القانون سواء. فالسلطان الذي لا يعدل بين رعيته فهو وفرعون سواء، لأن فرعون ماذا صنع؟ ظلم، طغى، قال ربنا اذهب إلى فرعون إنه طغى، لم يقل سيدنا موسى إنه كفر. فالطغيان خطير، ولا ننظر هذا إلى السلطان كرئيس الدولة فقط أو الحاكم الإمبراطور والرئيس والملك، لا، أيضا أنت في بيتك سلطان، فيجب أن تعدل بالسوية بين أبناء، إذا قبلت ولدا قبل الآخر، إن أعطيت بنتا أعطي الأخرى، ما تميز ولد على ولد ولا بنت على بنت ولا بنت على ولد ولا لا، وزع سبحان الله. أنت تحب هذا الولد لطاعته وتبغض هذا الولد لعقوقه، لكن هذا العقوق لا يمنعه حق من حقوق. تقول الله انا احرمك من الميراث، انا غضبان عليك الى يوم القيامة، ليه هذا الكلام؟ ادعو له بالهداية، ربنا يهديه، سبحان الله العظيم. فالعالم الذي يعمل بعلمه فهو وابليس سواء، والحاكم او السلطان الذي لا يعدل في رعيته فهو فرعون سواء، والفقير الذي يتذلل للغني لغناه فهو والعياذ بالله والكلب سواء. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا أعزة، وأن يجعلنا نعمل بما نقول، وأن يجعلنا يعني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أكرمنا وأكرم مصر يا رب العالمين بكرمك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي، نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رب.